صدرك يا حبيبي. الله صل على النبي. ريح صدرك. وحدوا. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى الصالحين. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وغفر الله نفسا إذا جاء أجلها. Thank you. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن Yeah. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وتخلق ما زكاها وقد خاب من دسها كذبت ثمود بطغواها لا قدر الله وسقياها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله

ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى صدق الله العظيم الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم فلا أعلم أسمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ بالاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا للقمح بمحافظة الشرقية وذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية وشركة عمل الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرهمتوش مركز السن باللوين دقالية الشركة عمل أدوات كهربائية إدارة الحاج إبراهيم الدولة المقيم بميت غراب كبرى مخازن فراش الزبائن الكبرى وقصر الضيافه المتنقل والخدمه الممتازه تحت اداره اولاد العراية المقيمين بميت غراب هي الساده ان هذا كان لكم جزاء كان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.